مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. في هذه الدقائق إخواني الكرام، أريد أن أنبه تنبيها ما أظنه خافيا على المؤمنين الذين يؤمنون بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أريد أن أرسل رسالة عاجلة إلى كل من يتعامل مع غير الله جل جلاله، خاصة ضد عباد الله. أخبره بأن التعامل مع البشر يختلف اختلافا جذريا مع التعامل مع عباد الله، فإن البشر ينتمون إلى البشر ويستمدون قواهم ويعتمدون على جمع معلوماتهم وترتيب أوراقهم على البشر، والبشر لهم مستويات محدودة وقدرات محدودة وامتدادات محدودة، فهما مهما أعطوا من القوة إنما هي ضعيفة بالنسبة لله جل جلاله، ومهما اختفوا وتخفوا وأظهروا من أسباب الحذر الذي يخفى على كثير من البشر وربما وقع فيه كثير من الناس بحبائلهم وبخططهم، أريد أن أرسل رسالة عاجلة بأن عباد الله لهم رب قريب رقيب قدير يدافع عنهم ويتولاهم. وقد ذكر الله تعالى لعباده البشريات بأنه وليهم وأنه لا يتركهم ولا يخذلهم متى ما تمسكوا وتوجهوا إليه، فليقر أولياء الله عينا بعناية ربهم وصحبة ربهم وهذه الولاية المطلقة التي تكفل الله تعالى بها بنصرتهم. فقد قال الله جل جلاله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأخبر الله تعالى عن صحبته لأوليائه فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعلى أولياء الله وعباد الله ألا يشتغلوا كثيرا بأعداء الله إلا بما أمرهم الله تعالى به من أخذ الحيطة والعدة لهم والاستعداد، ثم بعد ذلك يعلمون أن الله هو الذي يدافع، أن الله هو الذي يقاتل، أن الله هو الذي يرمي عنهم، أن الله هو الذي يحرسهم ويتولاهم، أن الله هو الذي يدافع عنهم. ثم الظالمون المنخرطون في صفوف المسلمين المتواجدون معهم المتنعمون بأمن المسلمين وهم اللؤماء الذين لم يقدروا هذه النعمة، وهم ينخرون بالمجتمع ويكونون أذنا خائنة لأعداء الله وعينا ساهرة على الحرام والباطل، عليهم أن يعلموا أن الله قال جل جلاله: إن ربك لبالمرصاد. وإن الأيام عند الله والليالي ليست كأيام البشر ولياليهم، فإن الله توعد وهدد أعداءه فقال: وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل ذكره: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويقول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والآيات في ذلك كثيرة، فهؤلاء الذين اغتروا كثيرا بستر الله عليهم وبعافية الله في أبدانهم وما سخر لهم من المأوى وكثير من الاحتياجات وما زالوا يعادون ربهم جل جلاله ويعادون أولياء الله جل جلاله ويرصدون لأعداء الله جل جلاله، من هذا المكان أحذرهم بتحذير الله جل جلاله، فإن الأعداء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والله جل جلاله هو الذي إليه يرجع الأمر، يرجع إليه الأمر كله، وإذا حكم لا يعقب على حكمه، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. إن الله تعالى إذا أراد بعبده سوءا لا يدفعه الحذر، ولو اجتمع الناس على دفع القدر عن هذا المخذول لن يستطيعوا ذلك. ما هو الواجب؟ الواجب أن يحذر كل مسلم أن يعادي الله جل جلاله. كيف يعادي الله؟ أن يعادي وليا من أولياء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يستطيع أن يواجه رب العالمين ويحارب رب العالمين؟ فالإنسان أحقر من أن يذكر. والله لو سلط الله عليك جند من جنوده، لو الله تعالى أرسل ريحا في عينك أو حصاة في كليتك أو أي أمر في جسمك، لتمنيت أنك لم تكن يوما من الدهر على هذه البسيطة، ولكن غرك ستر الله، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالله الله بالحذر إخواني في الله، وحذروا كل من تقع أعينكم على مثل هؤلاء، وقولوا لهم اخشوا من قول الله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولعل الكثير منكم رأى كيف كانت نهاية الخونة الذين يمدون أيديهم لأعداء الله ثم مكن الله تعالى منهم، كيف كانت نهاياتهم البئيسة، فقد خسروا الدنيا والآخرة، وكانوا أعداء الله يوعدونهم والله يتوعدهم، فحق وعيد الله ولم يحق وعد هؤلاء الخونة لهم، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأضاعوا دينهم وأضاعوا ذرياتهم وألصقوا العار بأهلهم إلى يوم القيامة، وأصبحت ذرياتهم لا ترفع رؤوسهم في المجالس بسبب هذه الخيانات المتكررة التي لم يستفيقوا ممن سبقهم. وهو كما قال الشاعر: نبه فؤادك من رقدة، فإن الموفق من ينتبه، فإن كنت لم أنتبه بالذي وعدت به فانتبه أنتبه. الله تعالى إذا بطش بعباده المعتدين قال تعالى: وتعيها أذن واعية، وقال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يلطف بنا وهو اللطيف، أن يدم علينا ستره وهو الستير، أن يتولانا فهو الولي الحميد، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا على صلاح أنفسنا ويرزقنا صدق التفويض له وحسن التوكل عليه. نسأل الله أن يدافع عنا فنحن الضعفاء، وأن يتولانا جل جلاله ويكفينا شر ما أهمنا وما لم يهمنا. ونسأل الله العظيم الذي يرانا ولا نراه، نسأله تعالى أن يحرسنا بعينه التي لا تنام، ويكلأنا بركنه الذي لا يضام، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله تعالى جل جلاله، ونستغيث به سبحانه وتعالى وندرأ به في نحور كل عدو للمسلمين إنه قدير قوي عزيز. والله أعلم وأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.